الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم في حد الإنسان هو الحيوان الناطق، فلما نقضوا عليهم بالملك زاد المتأخرون المائت. زاد المتأخرون المائت. لما نقضوا عليهم بالملك. بالملك؟ نعم. بالملك؟ نعم. زاد المتأخرون المائت. زاد المتأخر بإيش؟ المائت. ما أدري شو المائت. المالك. المائت. تاء. المائت. المائت. مائت ولا ليه؟ زاد المتأخرون المائت. ما في تعليق على المائت وش؟ لا ما علق يعني. زاد المتأخرون المائت. نعم. المائت المائت ايش المائت؟ لا اله الا الله. ما هو المائت؟ الميت. ما له معنى المائت؟ حتى يموت فهو ميت. يعني يمكن كان الكلام على الكلمه الصحيحه انهم نقلوا لما قالوا الانسان حيوان ناطق، المعارضون لهم أو الناقضون عليهم قال المائت. الميت ما هو بإنسان. الميت ما هو بإنسان. إنسان ومع ذلك يعني ليس بحيوان ناطق، ميت. فالملك ليس إنسان مع أنه حي ناطق، والميت إنسان وليس بحي، ليس بحيوان ولا ناطق. يمكن ان المائت اصلا الميت على مائت. نعم. صلى عليك. وهي زياده فاسده. زياده فاسده. نعم. فان كونه مائتا ليس بوصف ذاتي له، إذ يمكن تصور الإنسان مع عدم خطورة موته بالبال، بل ولا هو صفة لازمة فضلا عن أن تكون ذاتية، فإن الإنسان في الآخرة هو إنسان كامل. فإن الإنسان في الآخرة نعم هو إنسان كامل. إنسان كامل. نعم. وهو حي أبدا. نعم. وهب أن من الناس من يشك في ذلك. من يشك؟ نعم. جاحدون للبعث. أو يكذب به، أليس هو مما يمكن تصوره في العقل؟ فإذا قدر الإنسان على الحال التي أخبرت بها الرسل عليه فإذا قدر الإنسان على الحال التي أخبرت بها الرسل عليهم السلام، أليس هو إنسان كامل وهو غير مائت؟ ثم يقال أيضا: والملك يموت عند كثير من المسلمين واليهود والنصارى. يموت كل نفس ذائقة الموت. أو أكثرهم. وهب أنه لا يموت، كما قالته طائفة من أهل الملل وغيرهم، كما يقوله من يقوله، ولكن ليس ذلك معلوما للمخاطب بالحد، لا سيما والنفس الناطقة من جنس ما يسمونه الملائكة، وهي العقول والنفوس الفلكية عندهم. فظهر ضعف ما يذكره الفارابي وأبو حامد وغيرهما من هذا الاحتراز. من هذا الاحتراز. احتراز. نعم. ولكن يقال اسم الحيوان عندهم مختص بالنام المغتذي. النامي المغتذي. نعم. نعم. وهذا يخرج الملك، فالحيوان يخرج الملك، وحينئذ فالناطق أعم من الإنسان، إذ قد يكون إنسانا وغير إنسان، كما أن الحيوان أعم منه. كما أن الحيوان أعم منه. يعني يمكن يكون الناطق والحيوان، الناطق أعم من الحيوان والحيوان أعم من الناطق، يعني هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه. نعم. صلى الله عليه. وهب أن نقبل فصلهم بالمائت. بالنامي. بالمائت. بالمائت. نعم. عجيبة هذه المائت. نعم. فنقول المائت أيضا ليس مختصا بالإنسان. الجن يموتون. يمكن كذا. بل هو من الصفات التي يشترك فيها الحيوان. صح. فقد تبين أن كل صفة من هذه الصفات، الحيوان والناطق والمائت، ليس منها الحيوان والناطق والمائت. نعم. ليس منها واحد مختص بنوع الإنسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. فبطل قولهم إن الفصل لا يكون إلا بالصفات المختصة بالنوع، فضلا عن كونها ذاتية، وإنما يحصل التمييز بذكر المجموع، إما الوصفين وإما الثلاثة. هذا إذا جعل الفصل مصورا للمحدود في نفس من لم يتصوره، وأما إذا جعل الفصل مميزا له عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات المختصة. يكون بالصفات المختصة. ولا والمقصود أنه من تصور المحدود بنفسه فلا بد أن يتصور ما يختصه ويميزه عن غيره، وهذا لا يحتاج في تصوره إلى حد، ولكن يترجم له الاسم الدال عليه ويميز له المسمى عن غيره، لكن الحد يكون منبها له على الحقيقة، كما ينبه الاسم إذا كان عارفا بمسماه. كما ينبه الاسم. الاسم. نعم. الاسم. الاسم إذا كان عارفا بمسماه، وأما من لم يكن متصورا له فلا يمكن أن يذكر له صفة واحدة تختص بالمحدود، فلا يمكن تعريفه إياه لا بفصل ولا خاصة، سواء ذكر الجنس والعرض العام أو لم يذكر، لأن الصفة التي تختص المحدود لا تتصور بدون تصور المحدود، إذ لا وجود لها بدونه، والعقل إنما يجرد الكليات إذا تصور بعض جزئياتها، فمن لم يتصور الشيء الموجود كيف يتصور جنسه ونوعه؟ ولكن يتصور بالتمثيل والتشبيه، ويتصور القدر المشترك بين تلك الصفة الخاصة وبين نظيرها من الصفات، والقدر المشترك ليس هو فصلا ولا خاصة. والقدر المشترك ليس هو فصلا ولا خاصة، ولكن قد ينتظم من قدر مشترك. وقدر مشترك ما يخص المحدود، كما في قولك شراب مسكر. وعلى هذا فإذا قيل في الفرس إنه حيوان صاهل وفي الحمار إنه حيوان ناهق، وفي البعير إنه حيوان راغ، وفي الثور إنه حيوان خائر، وفي الشاة إنها حيوان ثاغ، وفي الظبي إنه حيوان باغم، وأمثال ذلك. فهذه الأصوات مختصة بهذه الأنواع، لكن لا تفيد تعريف هذه الحيوانات لمن لم يكن عارفا بها، فمن لم يعرف الفرس لا يعرف الصهيل، ومن لم يعرف الحمار لا يعرف النهيق، أعني لا يعرف معناه وإن سمع اللفظ. فإذا أريد تعريف النهيق قيل له هو صوت الحمار، فيلزم الدور، إذ يكون قد عرف الحمار بالنهيق والنهيق بالحمار، وهكذا سائر الخواص المميزة للمحدود لا يعرف بها المحدود لمن لم يكن عرفه. فتبين أن تعريف الشيء إنما هو بتعريف عينه أو بذكر ما يشبهه، فمن عرف عين الشيء لا يقتصر في معرفته إلى حد، لا يفتقر في معرفته إلى حد، ومن لم يعرفه فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه، فيؤلف له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما يخص المعرف. ومن تدبر هذا وجد حقيقته وعلم معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب، من الملائكة واليوم الآخر وما في الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب. إنما نعرف المغيبات بما نعرفه في وجودنا وفي مشهودنا، فلولا القدر المشترك ما عرفنا معنى ما أخبرنا الله به من أحوال القيامة ومن نعيم أهل الجنة. فنعلم بسبب القدر المشترك بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة، نعرف بها ما غاب عنا فنعرف بما أخبر الله به أن القصور أو الخيام مساكن، وأن العنب فاكهة، وأن الماء واللبن والعسل والخمر أنواع أشربة. ولو لم نكن نعرف هذه في الدنيا ما عرفناها في الخبر. فالغائب لا يمكن الإخبار به إلا بواسطة العلم بما في الشاهد. نعم، إيش بعده؟ صلى الله عليه. بل عرف أيضاً ما يدخل من ذلك في معرفتهم بالله تعالى وصفاته. ولما قال كثير من السلف المتشابه هو الوعد إلى آخر السلف. نعم، صلى الله عليه.